عالم شباب. يا عين عليك. هاي شباب الوان تفضلوا يلا يلا يلا يلا مع بعض يلا. وادي سهروا الأصحاب وما ناموا. القهوة وحب الهيل وسق الفرسان فوق الخيل دق القهوة وحب الهيل وسق الفرسان فوق الخيل فشعارك زين هالليل هات الموال يا حادي فرحة وسعادة